بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضم الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وعلا وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الإسلام عباد الله وأهله في محنة من اليهود والنصارى وفي محنة من الرافضة من الشيعة الذين يتظاهرون بأنهم مع الإسلام وأهله وهم حرب ضد الإسلام وأهله. كذلك في محنة مع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بدين الملك العلام ولا يكاد يمر يوم عباد الله حتى نسمع عن محنة جديدة وعن بلاء جديد. ولكن الإسلام قادم قادم كما أخبر الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكما وعد الله عز وجل المؤمنين في كل مكان وفي كل زمان فقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون فلو كنا جندا لله عز وجل لابد أن ينصرنا الله عز وجل لأن جند الله عز وجل هم الغالبون والكفار والفجار والذين يحاربون دين الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان يبشرون بالخيبة والبوار والخسار كما أخبر الله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة من سنن الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فيبشر الذين يحاربون دين الله والذين يعادون أولياء الله عز وجل هذه الأموال التي ينفقونها ليصدوا بها عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والمسلم عباد الله ينبغي أن ينوي نية الجهاد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فلا بد أن ينوي المسلم نية الجهاد لإعزاز دين الله ولرفع راية الله عز وجل خاصة في هذه الأزمنة التي يكشر فيها الكفر عن أنيابه القريحة والتي يقول فيها المنافقون كما أخبر الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا فأخبر الله عز وجل أنهم كاذبون في هذا الادعاء فإذا أخرج الكفار لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لينصرون كما حدث من بني قريظة حتى أرسل بعض المنافقين إليهم يشجعونهم على مقاومة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثبات أمام جحافل الإسلام ووعدوهم من أنفسهم النصر ولكنهم خذلوهم كما أخبر الله عز وجل لم يخرجوا معهم ولم يقاتلوا معهم وهذا شأن الكفر في كل زمان وفي كل مكان نسمع بأمريكا الكافرة الفاجرة أن قسا حافل حرق المصحف وأنه تبعه على ذلك نصارى المهجر أحقاد في قلوبهم ونحن نقول لحكام المسلمين ولعامة المسلمين في كل زمان وفي كل مكان لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هكذا يعاملون الإسلام ثم تجدون في بلادنا يسلمون امرأة مسلمة شهيدة أن لا إله إلا الله وشهيدة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمونها للكفرة يفتنونها في دينها هل هذا من الإسلام عباد الله هذه من نواقض الإسلام أن تسلم المسلمة إلى الكفار يستبيحونها ويفتنونها في دينها ثم بعد ذلك يزعمون الإسلام ذلة على الكافرين وإظهار للعزة على المؤمنين ثم هؤلاء المنافقون يزعمون أنهم على الإسلام وأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة كيف يكون هذا الادعاء عباد الله وتجدون الكنائس مليئة بالأسلحة وليس من حق الدولة أن تفتش الكنائس أو تصادر هذه الأسلحة ولكنهم يتجرؤون على المسلمين ولا يتجرؤون على الكافرين عقيدة عباد الله لابد أن تكون واضحة لابد أن تكون معلنة صريحة لابد أن يكون ولاؤنا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية عليها من الأدلة بعد توحيد الله عز وجل مثل قضية الولاء والبراء والموالاة هي المحبة والنصرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أي محبتكم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ونصرتكم لله عز وجل ولرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أين عقيدة الولاء والبراء في بلاد الإسلام عباد الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة فأرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأخبرهم أن ضعينة أي امرأة بمكان كذا وكذا معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا تتعالى بهما خيرهما يتسابقان تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدوا الضعينة فقالوا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنبقين الثياب، لا بد أن يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، فأخرجته من رأسها أو من رباط رأسها، فإذا فيه إخبار من حاطب بن أبي بلتعة لأهل مكة ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب يسأله، فقال يا رسول الله والله ما هو كفر بعد إيمان، ولكنني وجدت أن كل رجل من أصحابك له في أهل مكة من يحمونه وليس لي أحد، فأحببت أن يكون لي يدا عندهم يحمونني به، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا بالمصطلح المعاصر، هذا بالمصطلح المعاصر خيانة عظمى، لأنه إفشاء لأسرار الدولة إلى أعداء الدولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعل الله قد اطلع على آل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فشفع لهذا الصحابي أنه شهد بدرا وأن له حسنة عظيمة وهي شهود بدر، والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الخطا، فالله عز وجل غفر خطعا لأهل بدر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أنهم نالوا حسنة عظيمة، فما فعلوا من ذنوب تكون مكفرة بجوار هذه الحسنة العظيمة. ونزلت سورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، فنزلت هذه الآيات وأخبر الله عز وجل عن حال الكافرين، فقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ففي أي مكان من العالم وفي أي زمان يظهر فيه الكفرة على المسلمين ويكون معهم من العدد أو العذر ما يقدرون به على الظهور على المسلمين وأن نعذب المسلمين، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وما حدث بالبصرة ليس ببعيد، وما حدث بكسوف ليس ببعيد، فهذه سنة ماضية عباد الله، أن الكفار إذا ظهروا على المسلمين يسومونهم سوء العذاب، فينبغي للمسلم عباد الله أن ينتبه لعقيدة الولاء والبراء، وأن يعلم أن حبه لا بد أن يكون لله عز وجل ولدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأن عداءه لا بد أن يكون للكافرين. لا يمكن أن تكون هناك صداقة ومودة في قلب مسلم لكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلو كان الأب كافرا لا يجوز للمسلم أن يحب، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي يسارعون في موالاتهم ومعاونتهم ومحبتهم والتقرب إليهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. قال بعض السلف ليحذر أحدكم أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر فكانوا يرون أنه يقصد هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تكون محبتكم لهم ولا تكون نصرتكم لهم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فمن تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى النصارى فهو نصراني ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخبر عن أهل النفاق وأهل الشكوك والرياء الذين لا يثقون بنصر الله والذين لا يثقون بوعد الله عز وجل وبأن الله عز وجل غالب على أمره وبأن من حارب الحق فهو محروم لا بد أن يهزم من حارب الحق لأن الحق هو الله عز وجل والله غالب على أمره لا يمكن أن ينتصر أحد يحارب دين الله أو يعادي أولياء الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي فقد أعلمته أنني محارب له حيث أنه كان محاربا لي بمعاداته وليا من أوليائي. فأولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وأعداء الله عز وجل تجب معادتهم والكفار بعضهم أولياء بعض. فهذا الرسام الدنماركي الكافر الفاجر الذي تجرأ على الإسلام ورسول الإسلام إذا بمستشارة ألمانيا الغبية الكافرة إذا به تدعوه إذا بها تدعوه وتعطيه جائزة حقد في قلوبهم على الإسلام وأهله عباد الله والله غالب على أمره وإنما يدعوهم إلى هذا عباد الله كثرة دخول النصارى في الإسلام فهم يتوقعون أن يدخل أكثر أوروبا في الإسلام في خلال العشرة الأعوام المقبلة فهم لا يستطيعون إلا هذه الأعمال الهوجاء أرسام رسوم كاريكاتيرية للنبي صلى الله عليه وسلم يزيد الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم رفعة في الدنيا والآخرة أو إحراق للمصحف تنبيه للمسلمين بخطر المصحف فإذا الناس يتسابقون في توزيع المصاحف وفي التبرع بالمصاحف وفي حفظ كتاب الله عز وجل كما أن المنافقين لما حاربوا الحجاب انتشر الحجاب أكثر وعرف الناس أدلة وجوب النقاب فكذلك كلما حاربوا شعيرة من شعائر الله قيض الله عز وجل الآن من جنده وما يعلم جنود ربك إلا هو من ينشرون هذه الفضيلة ومن يحاربون من أجل أن يزداد دين الله عز وجل علوا والدفاع حتى تقر أعين المسلمين بنصر الله عز وجل. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. أخي إن متنا لقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي انذرفت علي الدموع وبللت خبري بها في خشوع فأوقد لهم بالرفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحى يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. لا بد من البذل لإعزاز دين الله عز وجل ولرفع راية الله عز وجل ولا بد أن نكون أهلا لأن يتنزل علينا نصر الله عز وجل ولا بد أن نكون جندا حقيقيين لله عز وجل حتى يتنزل علينا نصر الله. الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، إذا كان هذا يحدث من اليهود والنصارى ومن المنافقين الذين ولاؤهم لليهود والنصارى، فكيف بالفرق الضالة الكافرة التي تزعم انتماءها للإسلام والتي يطعن أبناؤها في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يدعى بخاسر الخبيث الذي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أحب نسائه إليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أطهر من أمهاتنا وأشرف من أمهاتنا، وما كان الله عز وجل ليزوج نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأطهر النساء، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فكيف يزعم هذا الخبيث أن عائشة لم تكن طيبة؟ وكيف به بالآيات التي نزلت في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ما كانت تطمع عائشة رضي الله عنها في أن ينزل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، كان غاية أملها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ببراءة عائشة رضي الله عنها. ومن طعن في أحد من الصحابة واتهمه بالبخل أو بالجبن لا يكفر بدين الإسلام، ولكن من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فهو كفر وردة وخروج من دين الإسلام، لأن القرآن برأها ولأن رسول الإسلام برأها. فكيف يزعمون بعد ذلك؟ وكيف يدعون بعد ذلك؟ وكيف يرمونها بعد ذلك بما برأها الله عز وجل منهم؟ وعائشة كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عائشة، لأنه كان يصرح ولم يحب ذلك. لما قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: أي من الرجال والنساء؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال: ثم من؟ قال عمر. فخشي أن يجعله في آخرهم فسكت عمر رضي الله عنه. وكان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة طلبا لحب النبي صلى الله عليه وسلم ومرضاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بما قاله أمهات المسلمين لها، فقال: يا فاطمة، إن كنت تحبيني فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها. فأرسلوا أم سلمة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نساءك ينشدنك لعل فتنة أبي قحافة. فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، مع أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر المسلمين أن يردوا إليه حيث كان وفي أي بيت من بيوت أمهات المسلمين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك إذا له في عائشة. فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فكيف بهؤلاء الذين يرمونها بالفاحشة وهي عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الخبيث قبض عليه بالأمر الشمس قبض عليه بالأمس القريب، وهو سوف يواجه هذه التهمة إلى الله أنه يتعرض لرموز الإسلام وأنه يحارب رسول الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يخفض ذكره وأن يذله كما أذل من قبله من كل من تحدى المسلمين في مشارهم، ولكل من آذى المسلمين في رسولهم أو في كتاب ربهم عز وجل. عائشة رضي الله عنها لم يعلم أن امرأة جمعت من العلم في أول الدار إلى آخر الدار كما جمعت عائشة رضي الله عنها، إنها ابنة الصديق أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي أنه هو خليل الله عز وجل، ولو كان يجوز له أن يتخذ خليلا من البشر لاختار أبا بكر رضي الله عنه. الأسرة التي آمنت كلها عباد الله، أبو بكر وزوجاته وأمه وأباه وأولاده جميعا آمنوا بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من عقيدة المسلمين محبة الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: ونحب أصحاب رسول الله، كما قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فحب الصحابة ديانة نتقرب بها إلى الله عز وجل. قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والسنة حق، والذين أدوا إلينا الكتاب والسنة هم الصحابة، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فكل أحد يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أنه زنديق وأنه يريد أن يقتل الإسلام وأهله. كيف نثق بالقرآن ونخلته كما تعتقد الشيعة كفرة وفسقة؟ بل هم الكفرة وهم الفسقة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في أحد منهم. وقال الإمام مالك: هم أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء واتخذ صحابة سوء. هذه عقيدة الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم، يكفرونهم، لا يعتقدون في القرآن، لهم دينهم ولنا دين، لا يعتقدون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتذرعون ويستكلون وراء التقية والكذب، ولكنهم الآن يكشفون عن الوجوه القبيحة، يكشفون عن الوجوه القبيحة والضمائر المتنجسة ببغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل كشف أسرارهم وفضحهم فصاروا يصرحون ويطعنون في الصحابة رضي الله عنهم. وهذه علامة خذلان، لأن الصحابة هم الذين نصروا الدين، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على الذي، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بأمريكا الكافرة وأوروبا الفاجرة، اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين، وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك